يلتزم بالإمساك بالشعر، هل أهل البيت كلهم تشملهم ذلك أم المضحي الذي يدفع المال؟ الذي ينبغي أن يلتزم نعم. هو مقدم الأضحية، هو باذل شراء الأضحية، وأما بقية أهل المنزل فلا علاقة لهم بهذا، وإنما هو أراد أن يضحي فأشركهم فلا حرج في إشراكهم معه في الأضحية، لكن هو المسؤول عن أن يتجنب قص الشعر والأظافر في أيام العشر. نعم. شروط الأضحية، وما شروط الأضحية؟ فيشترط فيها بالنسبة للضأن ما ثم له على الأقل 6 أشهر. نعم. وأفضل من ذلك ما ثم له السنة، والماعز ما ثم له سنة، والإبل ما أكمل 5 سنوات، والبقر ما أكمل 2 سنين. لا يصح التضحية بشيء لم يتم هذه المدد. نعم. والأوصاف الصحية لا تجزي الأضحية على هزيلة التي لا تستطيع أن تسير مع الرعية لهزالها، أو التي مصابة بعرج كسر في ساق أو ذراع ولا تستطيع أن تسير، ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذن. نعم. ولا العورة البين عورها. أما ما سوى ذلك فهو مجزي، وكلما كانت الأضحية أكثر ثمنا كلما كانت أتم وأكمل. والسنة أن يعتني المضحي أن يتصدق بشيء من الأضحية، بالثلث بالنصف أقل أو أكثر، المهم أن يهتم بالفقراء والمحتاجين أو الذين لا يقدرون على التضحية أن ينيلهم شيئا من أضحيته. بالنسبة أيضا للوكيل، هذا يشكل على الناس الآن، بعض الناس يوكل فلانا من الناس ليقوم بشراء الأضحية وذبحها، فيظن مثلا أنه بهذا التوكيل يجوز له أن يأخذ من شعره. الوكيل لا شيء عليه، يقصر شعره الذي يقصر، ويحلق على الشيء الذي يحلق. الذي لا يتعرض للشعر هو صاحب الأضحية، وأما الوكيل فهو كالجزار. نعم. لا مسؤولية عليه في هذا. طيب، سؤال هاشم من العراق، السؤال الثاني شيخ صالح، يقول: اعتمرنا، أدينا العمرة أنا ووالدتي ولم نقم بأداء طواف الوداع، هذا في العمرة، ثم تحدث عن طواف الوداع في الحج فقال أدينا، كان أشكل عليه هل طواف الوداع في العمرة واجب أم سنة؟ الراجح من كلام أهل العلم إنما الوداع للحاج الوافد إلى مكة ثم بعد الحج أراد أن يعود إلى بلاده، فقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وأما فيما يتعلق بالعمرة فالراجح أنه لا يجب وداع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يرد أنه وادع بعدما انتهت رحلة من مكة وعاد يوادع كما حصل في عام الفتح. نعم. ولهذا الراجح من كلام العلماء أن الوداع خاص في الحج وليس بالعمرة، فليس عليه شيء فيه. لا شيء عليه. هاشم من العراق يسألكم أيضا بالنسبة في الأيام هذه تلاحظون شيخ صالح زحام الناس في الحرمين أو في الحرم المكي، والزحام واضح نراه بأنفسنا، يصلي الرجال النساء أمام الرجال والرجال بجانب النساء، هل إذا وقع هذا الأمر يعيد الرجل صلاته أم بسبب الزحام؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على الإنسان أن يبذل جهده في تلافي حصول مثل هذه الأمور. نعم. لكن لا يقال لا تصلي مع الناس إلا إن وجدت مكانا لا تزاحمك فيه امرأة ولا تزاحم أنت امرأة. ابذل جهدك وتوقي ما لا يليق. نعم. بقدر المستطاع، وما حصل متجاوزا إرادتك وحرصك فلا شيء عليك فيه. ثم إن الصلاة الجماعة مع هذا الجمع الكبير لها شأن عظيم، فليحرص المسلم على أن يؤديها إذا تيسر له ذلك، والله المستعان. أبو أنس سمعتم سؤاله من جدة، هو يريد أن يحج متمتع عن شيخ صالح، يريد أن يخرج يوم 7، هو الآن لما يكون متمتع فإنه سينتهي من عمرته ثم يتحلل، وكأنه يقول ادخل في النسك مرة أخرى أيضا يوم 7 أو يوم 8، التوجيه له في هذه الحالة؟ هذا العمل جائز ما دام أنه سوف يعدي عمرة التمتع في اليوم 7 ويتحلل، يقص من شعره ويلبس ملابسه المعتادة، بل لو ترك الملابس عليه نعم ورأى أنه تحلل فلا حرج عليه. يتحلل بماذا يا شيخ؟ يتحلل يقص من شعر رأسه ويتناوس للطيب ويغطي رأسه إذا شاء ويلبس السراويل والشعار الفانيلة، كل هذا لا حرج فيه. ويدخل في النسك في الحج، الأفضل أن يكون في ضحى اليوم 8 السنة يعني أي حتى يصلي الظهر والعصر محرما بالحج، ولكن لو تأخر وأخر الإحرام إلى ما بعد الظهر أو ما بعد العصر فلا حرج عليه، إلا أن الإنسان بكلما حرص أن يكون عمله موافقا للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أجل وأنفع بإذن الله تعالى. يوم التروية هل هو سنة للحجيج أو واجب يلتزمون به؟ هو سنة أن يدخلوا في الحج نعم. إذا كانوا في مكة أن يتهيأوا إلى منى، لكن لو فرض أنهم توجهوا إلى عرفات في اليوم 8 فلا يقال إن عملهم نقص موافقتهم للسنة صحيح. فقط، وأما الحج فهو يتم بذلك. إذا دخل أهل مكة الحجاج مكة إذا دخلوا معهم في يوم التروية أو ذهبوا معهم إلى عرفة هل يقصرون الصلاة مع أنهم من أهل مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في منى أو في مزدلفة أو في عرفات يا أهل مكة إنا قوم سفر، وصلى الناس معه صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. ومعلوم أن الحجاج من أهل مكة ليس بينهم وبين منى مسيرة يومين قاصدين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ، فخروجهم إلى منى واستقرارهم فيها يجعلهم في صلاتهم وقصرها كالمسافرين الذين وفدوا إلى مكة من سفر نائي، فلا حرج إن شاء الله في ذلك كله. سألكم بالنسبة لعبد الله، من صلى النافلة في وقت نهي هل يعيدها؟ لا أدري ما هذه النافلة في الراتبة، هو سماها راتبة نعم. في وقت نهي، إن كانت راتبة نسيها لم يؤدها وقضاها في وقت نهي فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. أما إذا لم يقم سبب لأداء نافلة في وقت نهي فينبغي أن يتجنب ذلك. ما هي الأسباب؟ من الأسباب أن يدخل إلى المسجد وهو على طهارة يريد أن يجلس في المسجد، النبي أمر صلى الله عليه وسلم الداخل للمسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل فإن دخل بعد عصر فليجلس، ولم يقل فإن دخل بعد فجر فليجلس. بالنسبة أيضا لمن طاف بالبيت العتيق يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي فلا حرج في ذلك، إنما هذا النهي يشمل أداء النافلة قصدا. أما ما كان له سبب، النبي لما رأى إنسانا دخل ولم يدخل مع يصلي مع الجماعة الفجر نعم وصلى، قال سأله لماذا لم تصلي؟ قال صليت في رحلي. قال إذا أقيمت الصلاة وأنت حاضر وكنت صليت فصلي معهم تكون لك يعني هذه الحاضرة نافلة نعم ولو كان ذلك في وقت نهي. سألكم ماجد بالنسبة، يقول نحن في غرية في قرية أغلب أغنامها جاءها مرض ولا نملك إلا شياه مريضة، هل تجزئ ذلك؟ إذا كان هذا المرض الذي في هذه الشياه مرضا قاتلا فلا يلزمكم الضحية، وأما إذا كان هذا المرض أصابها بعجز لكنها فيها بقية من حياة وصحة فإن شاء الله أنه لا حرج في ذلك. حامد يريد أن يحج عن والده، سألته أيضا هل الحج حجة الإسلام؟ قال نعم يريد أن يحج عن والده، ماذا يقول من يريد أن يحج بهذه الصورة؟ يقول لبيك عن فلان، ويكثر من الدعاء لمن يحج عنه وعن نفسه وعن من يريد أن ينفعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للخثعمية عندما سألته أن تحج عن أبيها لأنه لا يستطيع الركوب ولا الظعن، وقال لها حجي عن أبيك، ما قال لا واجعل الدعاء له واجتهدي في ذلك. فالإنسان يحج عن الغير ويدعو لمن يحج عنه، ويدعو لنفسه، ويدعو أيضا لمن يحب أن ينفعهم بالدعاء. وفضل الله لا حدود له، وعطاؤه لا ينتهي إلى حد جل وعلا. الآن إذا حج عن والده أو حج عن فلان من الناس يهل بالحج باسمه، يعني لا يقول لبيك عن فلان، لكن في المشاعر، لكن لو لم يقل ذلك، نعم، ويسر بالتلبية وفي داخل قلبه وعقله يريد أن يؤدي هذا الحج عن فلان، فالله هو العالم بهذه المقاصد. إنما كونه يقول لبيك عن فلان فيه إشعار بأنه يحج عن غيره وليس عن نفسه. لكنه في المشاعر إذا أتى في الرمي، أتى في المبيت، هل يستلزم أن يقول أيضا في الرمي لبي هذه عن فلان، أم يكتفي في بالنية؟ نعم، والله عالم بما يريد وما انطبع عليه في هذا العمل. ولو فرض أنه يلبي عن أحد ويريد أن ينفع الآخر والانعقاد على ذلك الأحد، اتجه أيضا ذلك العمل إلى ذلك الأحد الذي انعقدت النية في أداء الحج عنه. طيب، لعل هذا لمن أراد أن يحج عن والده ووالدته، ولا شك أنه سيكون حريصا، لكن لعل من كلمة توجيهية لفئة من الناس سمعت عنها وتألمنا حقيقة، أنها تحج بمبلغ ولا إشكال، لكنها تحج بمبلغ ويتضح أنهم يحجون عن 3 و4 و5 من الناس ويأخذون من الناس بهذه الطريقة. هذا عمل لا يجزي ولا يصح، ويأثم من يفعل ذلك، ويعتبر خائنا غاشا. الله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهذه أمانة ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أداء الأمانة. فلا يحل لإنسان يأخذ من زيد مقابل حجة، ومن عبيد مقابل حجة، ومن عمر مقابل حجة، ومن فهد مقابل حجة، وحدث ثم لا يحج، أو يحج وينشغل في الدعاء لنفسه. قد يكون دعاءه لنفسه دعاء ماقث يمقته كلامه، والله لا تخفى عليه خافية. فلا يحل أن يعتمر الإنسان عمرتين في آن واحد عن واحد على اثنين أو عن واحد، لا يقول هذه عمرة وهذه عمرة كلها عن فلان في آن واحد، بل أعمال النسك من ابتدائها إلى انتهائها ينبغي أن توجه لشخص عن شخص واحد. أبو عبد الله من السعودية يسأل بالنسبة لمن يريد الحج، سيأتي سيصل إلى عرفة 11 مساء، يعني ليلة العيد، هل فعله صحيح؟ نعم، من وصل إلى عرفات قاصدا أداء الحج ودخل عرفات ولو لحظة واحدة من ليلة العيد، نعم، وأتم المناسك فقد أدى الحج. فإن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من يوم الجمع، يوم مزدلفة، وسأله السؤال المعروف، يقول له جئتك من جبلي طي، منطقة حائل، نعم، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أدع ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه وانصرف معنا حين ينصرف، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة، يعني جزء وقت من ليل أو نهار في عرفات، فقد تم حجه. فلو لم يدخل عرفات إلا قبيل طلوع الفجر من ليلة العيد وهو محرم بحج، فإنه يكون أدرك الحج. إن أدرك ليلة مزدلفة دخلها، وإلا فسار وكمل أعمال الحج ولا شيء عليه. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بمحمد من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبنا. تفضل. حياك الله. تفضل. أحبكم في الله. أحبك الله. تفضل حبيبنا. أخيراً نحن في السنة في عمان وعندنا مجموعة من الإباضية. نعم. بس كيف نتعامل معهم؟ هل يجي الصلاة خلفهم؟ طيب. شكرا لك زياد من الجزائر. السلام عليكم. سلطان. سلطان من السعودية. السلام عليكم. سلام. حياك الله. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير وعلى آمين. البرنامج. آمين. عندي ثلاث أسئلة بس. تفضل. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي مرض وبرمضان صحيت من التوم أجد في فمي دم، طيب. هذا أول سؤال. السؤال الثاني. سلطان، سلطان، أنت كنت في رمضان صائم.